الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وسيئات وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه الأشياء على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق تام فإنه لا يموت مصرا على الذنوب، إما ألا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. قول المؤلف في هذا أنه يموت مصرا على الذنوب، يعني إذا كان الإنسان عمل سيئة ولكنه لم يصر عليها، وقع فيها، أنه لا يدخل في هذا، لأن الإصرار معناه أن يعلم أن هذا ذنب ثم يستمر عليه ولا يتوب، يستمر عليه ويفعله مرارا، أو أنه يعلم أنه ذنب ثم لا يستغفر ربه به ويستمر على ذلك بعدم دون الاستغفار. أما إذا وقع في الذنب خطأ ثم يعني ما تنبه لذلك فهذا لا يقال إنه مصر، فإذا مات على ذلك ف قول لا إله إلا الله بالإخلاص والصدق يمحو هذا الذنب وهذه السيئة، فيكون داخلا في الآية في الحديث الذي أنه يدخل الجنة إذا مات على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، يعني وإن كان عنده عمل مخالف فإنه يدخل الجنة وإن كان في مخالف، بشرط ألا يكون مصرا على الذنوب، لأن الإصرار على الذنب وإن كان الذنب صغير يجعله كبيرا، كما قال ابن عباس: الإصرار على الصغائر تجعلها كبائر، والإصرار هو الاستمرار على الشيء بدون مبالاة. أما إذا وقع فيه خطأ ولم يتنبه لذلك فهذا لا يقال إنه مصر على الذنب. نعم. والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى كلامه ملخصا رحمه الله. ومعنى هذا أن الإنسان إذا قال هذه الكلمة صادقا مخلصا لا بد أنه يأتي بالعمل، لأن العمل هو المقصود، ليس المقصود مجرد التلفظ بهذه الكلمة، لا بد أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، هذه من أول الأشياء، ثم اجتنب المحرمات التي حرمها الله من الربا والزنا والسرقة وسفك الدماء وما أشبه ذلك من الأمور التي حرمها. ما لو مثلا عمل هذه الأعمال ثم هو يقول لا إله إلا الله، فمعنى ذلك أنه لم يقولها بصدق ولا إخلاص ولا عمل، لم يعمل بها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحقها كل واجب واجتناب كل محرم. لهذا لما رجع أبو بكر رضي الله عنه عندما أراد أن يقاتل الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: كيف نقاتلهم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله منع مني دمه وماله؟ فقال: ألم يقل إلا بحقها؟ والله لو كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عناقا فمنعوني منها لقاتلتهم عليه، لأن ذلك من حقها. فإذا الواجبات كلها من حقها، واجتناب المحرمات كلها من حق لا إله إلا الله، وهذا مقتضاها، لأن التأله يجب أن يكون لله جل وعلا وحده. والتأله هو توجه القلب وإنابته وخوفه ورجاؤه أن يكون لله وحده جل وعلا، فهو يفعل ما أمر به رجاء لثواب الله وطلبا لمغفرته وإحسانه وإثابته، ويترك ما حرم عليه خوفا من العقاب. وهذا معنى من معنى لا إله إلا الله، فهي تشمل الدين كله. ولكن الذين مثلا لا يفهمون من هذا إلا أنه مجرد التلفظ هم مخطئون في هذا، هذا خطأ وليس هذا مراد الرسول. ولهذا اتفق العلماء على أن الإيمان لا بد أن يجتمع فيه ثلاثة أشياء: أن يكون مصدقا للرسول ولله، صدقا في قلبه موقنا ذلك، وأن يكون قائلا، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال الله جل وعلا: قولوا آمنا، أمر بالقول، قولوا آمنا. وكذلك ما وجب عليه من القول من قراءة في الصلاة وذكر لله وغير ذلك. وأن يكون عاملا، أن يعمل، يصلي ويصوم ويحج، وإلا لا يكون مسلم. إذا ترك العمل لا يكون مسلما وإن قال لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تقتضي ذلك. نعم. وقد ذكر معناه غيره كابن القيم وابن رجب والمنذري والقاضي عياض وغيرهم، وحاصله أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضٍ لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. ولهذا قيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. فتح لك، يعني أن المفتاح هو الذي فتح لك. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. كذلك الذي في المسند من حديث شداد بن أوس، يعني أنه بخصوصية أيضا، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ابسط يدك لأبايعك. فقال: نعم، على أن تشهد لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتجاهد في سبيل الله، وتحج. يقول: فكففت يدي وقلت: اثنتان والله لا أطيقهما، الصدقة والجهاد ما أطيقهما. وقد قيل إن الإنسان إذا فر أو انتكس على عقبه أنه يكون في النار، وأخشى أني لا أستطيع ذلك. فكف يده، قال: لا صدقة ولا جهاد، بما تدخل الجنة؟ فقلت: ابسط يدك وبايعك عليهن كلهن. فبايع على ذلك. فقوله بما تدخل الجنة يعني أن الأعمال لا بد منها، لا بد أن يعمل، ليس القول فقط هو الذي يدخل به الجنة. ومعلوم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم للكفار، كفار قريش: قولوا لا إله إلا الله، ليس مقصوده أنهم يقولون هذه الكلمة ويبقون على عبادة الأوثان، وهم عرفوا هذا، علموا ذلك. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني أن من قال لا إله إلا الله يجب أن يكون إلهه الله ومعبوده الله، ولا يعبد غيره، ولا يعمل الأعمال التي تخالف هذه الكلمة، بل لا بد أن يكون عبدا لله جل وعلا بما تقتضيه هذه الكلمة. وكذلك لما جاء أسباب الموت، حضرت عند عمه أبي طالب وعنده جلساء السوء أبو جهل وعبد الله بن عتبة، جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، يعني تكون حجة أنه قال لا إله إلا الله، لأن قول لا إله إلا الله تأله. فقال له الكفار الذين عنده: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقولها لأنه لا يرغب عن ملة عبد المطلب، يعني أن الكافرين فهموا أن قول لا إله إلا الله يخرج من ملة الكفر ويدخل في ملة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها من عند الله جل وعلا، ليس مجرد قول فقط، مجرد القول مع ترك العمل. أو مثلا الإنسان يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبور يستنجد بأصحابها ويستغيث بهم، هذا معنى قوله هذا لا معنى لها أصلا، لأنه جاء بعمل يناقض هذه الكلمة تماما، بخلاف معناها. لأن معنى لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله، ما تعبد غيره، تعبده وحده. فالعبادة يدخل فيها الدعاء، ويدخل فيها النذر والذبح، ويدخل فيها الاستغاثة وغير ذلك، كل ما طلب فيه طلب أن يكون فيه ثواب، أو ترك أمر يرجى أن يخاف العقاب، فهو داخل في ذلك، فهو عبادة، عبادة لله، وإن كان هذه كلها الله أمر بها. فمن الخطأ كون الإنسان يقول لا إله إلا الله ثم يأتي بما يناقضها وما يضادها، هذا خطأ، لأنه ما فهم معنى هذه الكلمة، ولا أراد أنه أيضا يترك ما كان عليه، ما وجد عليه الناس، مثل ما قال الكفار، يعني إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، يعني مهتدون بذلك ومتبعون لهم. وهذا ليس اهتداء، في الواقع هذا ضلال وخروج عن مقتضى العبودية ومقتضى الخلق الذي خلق الله جل وعلا له العباد، خلقهم ليعبدوه وحده. قال: وفي المسند عن بشير بن الخصاصية أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، أبايعك عليهن كلهن. يعني معنى ذلك أن دخول الجنة يحتاج إلى عمل، لا بد، ما هو مجرد قول، وإن كان القول يدخل فيه العمل، لكن شهادة لا إله إلا الله معناها أن تكون العبادة كلها لله جل وعلا، والإنسان مأمور بالعبادة، أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ويجب أن يكون هذا لله. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يقبل أن يكون عمله فيه اشتراك، العمل الذي أوجبه لنفسه يجب أن يكون خالصا له، فإذا وقعت الشركة فيه بطل العمل ورد على صاحبه ولم يقبله الله جل وعلا، ويكون هذا هو الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أن من مات عليه أنه يكون في النار، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال: ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والحج والصيام. جهاد في الواقع يأتي عاما ويأتي خاص، فالجهاد يدخل فيه مجاهدة النفس في أنها تقيم على طاعة الله وتجتنب محارم الله، فهو جهاد، وكذلك الأمر بالمعروف، وكذلك الدعوة إلى الله، وكذلك مجاهدة الشيطان ومجاهدة غيره ممن يدعوه إلى الخروج على رب العالمين والخروج عن طاعته، فهذا مجاهد، جهاد عام. أما الجهاد الخاص فهو جهاد الكفار، إذا حضر الجهاد وجب على المستطيع لذلك أن يجاهد. نعم. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وبالعكس، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا ربي، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه أيضا كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد ثم شهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 وقيل 74. قوله أذكرك هو بالرفع، خبر مبتدأ محذوف أي أنا أذكرك، وقيل بل هو صفة، وأدعوك معطوف عليه أي أثني عليك وأحمدك به، وأدعوك أي أتوسل به إليك إذا دعوتك. قوله قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر بها يقولها كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله جهال المتصوفة، ولا يقول أيضا هو كما يقوله غلاة جهالهم. فإذا أراد الدعاء يعني الذكر لا بد أن يكون في جملة مفيدة وفي كلام تام، أما أن يقتصر على لفظ الله هذا ليس ذكرا الله، وليس في قول الله جل وعلا لما ذكر جل وعلا قل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ما قال بعدها قل الله، هذا جواب لما سبق، وهم يستدلون بهذه قل الله يعني أن هذا تقول قل الله وتقتصر عليه. فالآية يعني هذه الكلمة متعلقة بما قبلها قل الله، يعني الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فاقتصار على لفظ الجلالة هذا من البدع، وأعظم منه الاقتصار على الضمير هو كما يقوله بعض الجهلة المتصوفة ويزعمون أن هذا هو الخلاصة، لأن يقول ما أستطيع أن أقول لا إله إلا الله أخشى أن يموت قبل أن أكملها، إذا مت قبل أن تكملها تكون يعني تموت وأن تعمل. وقد ألف رئيسهم ابن عربي كتابا سماه كتاب الهو، كتاب الهو، وقرر أن هذا من الذكر الذي يكون مطلوبا، هذا ضلال. المقصود أن الواجب على العبد أن يتبع ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبتدع، لأن البدع ضلال والبدع ترد ولا تقبل. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكرر كثيرا والكل بدعة ضلالة، يعني أن الذي يبتدع يكون مبتعدا عن الحق وسالكا طريقا غير طريق الهدى. نعم. فإذا أرادوا الدعاء قالوا يا هو، فإن ذلك بدعة وضلالة، وقد صنف جهالهم في المسألتين، وصنف ابن عربي كتابا سماه كتاب الهو. قوله كل عبادك يقولون هذا، هكذا ثبت بخط المصنف يقولون بالجمع مراعاة لمعنى كل، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظها دون معناها، لكن قد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف أطول منه. وفي سنن النسائي والحاكم وشرح السنة بعد قوله كل عبادك يقولون هذا، إنما أريد شيئا تخصني به، أي بذلك الشيء من بين عموم عبادك، فإن من طبع الإنسان ألا يفرح فرحا شديدا إلا بشيء يختص به دون غيره، كما إذا كانت عنده جوهرة ليست موجودة عند غيره، مع أن من رحمة الله وسنته المطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا كالبر والملح والماء ونحو ذلك دون الياقوت واللؤلؤ. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية في الضرورة فوقه، كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. والعدول عن هذا الذكر العظيم إلى غيره يكون قصور في الواقع، تقصيرا أو جهل. فلا إله إلا الله لأنها وضعت للتوحيد، إثبات الألوهية لله جل وعلا ونفيها عن غيره عن كل من سواه، فلهذا صارت لهذه المنزلة. لو أن السماوات والأرض كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وفي هذا أن الرسل يحتاجون إلى التنبيه على بعض الأشياء، فموسى عليه السلام طلب شيئا يخص به دون الناس، فقال له جل وعلا قل لا إله إلا الله، ولما قال كل عبادك يقول هذا نبهه الله جل وعلا على رجحانها وعظمها، وأنها أعظم ذكر وأفضله وأحبه إلى الله جل وعلا. فإذن ما ينبغي للإنسان يعدل عنها إلى ذكر آخر، وإن كان تلذكار فضيلة ولكنها تتفاضل، ولهذا تفاضل الذكار ولا حب الكلام إلى الله جل وعلا ما أمر الله جل وعلا به، وأفضل الكلام بعد كلامه جل وعلا وهي من كلامه، هذه من كلام الله، قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا يضرك بأيهما بدأت، يعني قدمت وأخرت كله خير. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عند إحدى نسائه وهي تسبح وتهلل، ثم رجع بعد وقت فقال لا زلت على ما أتيك عليه؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لرجحت بهن، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة نفسه زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رضا نفسي. فتسبيح والذكر يتفاضل، ولهذا حتى كلام الله جل وعلا يتفاضل على القول الصحيح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فتعدل ثلث القرآن لأنهم يقولون الكلام الله جاء لمعان ثلاثة، لقصص وإخبار أمور يخبر الله جل وعلا بها، وأمر ونهي، والقسم الثالث ما كان خاصا بما لله جل وعلا من الوصف، وقل هو الله أحد خالصة في وصف الله جل وعلا. فصارت بهذه بهذا المعنى تعدل ثلث القرآن، وتعدل ثلث القرآن معناها أيضا فضلها، إنها فضيلة. ولهذا جاء في الحديث يعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة، قالوا كيف يعني لا يستطيع يعني. قال قل هو الله أحد تنزل القرآن، يعني إذا قرأها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن كله، وليس معنى ذلك أنها تكفي عن ثلث القرآن أو أنها تكفي عن القرآن، ولكن تفاضل الكلام يتفاضل، لأن الشيء الذي يتعلق برب العالمين ليس كالشيء الذي يتعلق بالمخلوقات. ففرق بين تبت يد أبي لهب وتب إلى آخره، وبين قوله قل هو الله أحد إلى آخرها. فهذا وصف الله صفته، وهذا خبر عن مخلوق كافر أنه سوف يهلكه الله ثم يعذبه في جهنم. نعم. قال والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الأسماء الغريبة والدعوات المبتدعة التي لا أصل لها في الكتاب والسنة، كالأحزاب والأوراد التي ابتدعها جهلة المتصوفة. قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن العمارة عمارة الأرض والسماء بطاعة الله، وإفسادها بمعاصي الله، ولهذا الرسل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإصلاحها بالرسل وطاعة الله جل وعلا، وإفسادها بالمعاصي. ولكن هل السماوات فيها من يعصي الله؟ السماوات سكانها الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يفترون عن العبادة والتسبيح والتهليل، خلقهم الله جل وعلا لعبادته، ولهذا يلهمون التسبيح والتهليل كما نلهم النفس. فلكن الأرض هي التي يفسد فيها، فالمعاصي إفساد. ولهذا ذكر الله جل وعلا في قصة إخوة يوسف أنهم لما جاءوا إلى يوسف وقال وأمر مؤذن أن يؤذن يقول أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا إليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، يعني أن السرقة إفساد في الأرض، فالمعاصي كلها إفساد في الأرض. فإذا عصى الإنسان ربه جل وعلا فقد أفسد على نفسه وأفسد على غيره، ولهذا يمنع المطر بسبب المعاصي. وجاء أن الحيوانات والطيور أنها تلعن عصاة بني آدم إذا تأخر المطر لأن تأخره بسببهم، فهذا من الفساد، فساد في الأرض. نعم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. لكن تميل بهن متى؟ كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ولا تؤثر في لا في قلبه ولا في عمله شيء، لأنه لا يقولها إلا تلفظا فقط في اللسان ولا يعمل بما دلت عليه وما وضعت له، وإنما ترجح لمن يقولها مخلصا صادقا موقنا مقبلا على ربه جل وعلا راغبا راهبا. من قالها بهذه الصفة مالت بالمخلوقات كلها. ويدل على هذا الحديث الذي في الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر من السيئات، فيقال هل تنكر من هذا الشيء؟ فيقول لا هذه أعمالي، فيقال له ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب ويقول لا، فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيء. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه من هذه الأمة، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم شيء. فتوضع البطاقة في الكفة، في كفة، والسجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات. كل المسلمون يقولون هذه الكلمة، ولكن كثير منهم يدخل النار ويبقى فيها وقتا. فدل على أنه ليس المقصود مجرد الكلام التلفظ بها، لا بد أن يقوم بالقلب الذي تقتضيه هذه الكلمة، ويجتنب ما دلت على وجوب الاجتناب اجتنابه، ويعمل بما دلت على وجوب العمل به، وهو تأله الله جل وعلا وحده. فهذا مثل ما سبق، يعني كون الإنسان إذا قالها صادقا موقنا مخلصا أنه لا يكون مصرا على ذنب، ولا يكون قاصدا أنه يفعل ذنب. لابد أن يكون قائما بما أمره الله حسب استطاعته، حسب استطاعة الإنسان. أما يقولها وهو غافل، أو يقولها وهو يأتي بما يناقضها، أو بما يضعفها، لأن الذنوب تضعف التوحيد كلها، كما أن الحسنات أيضا تزيد بالإيمان، تزيد الإيمان كما يقتضي ذلك، تقتضيها الأدلة. فكل حسنة تزيد الإنسان إيمانا، وكل سيئة تنقص إيمانا. فهكذا يعني هي أفضل الحسنات وأعظمها، وإذا قالها بصدق وإخلاص فلا بد أن يكون قد جاء بما دلت عليه وبما وضعت له، واجتنب ضدها، يعني ما يضادها. وأكبر ما يضادها الشرك، صغيره وكبيره. ولكن إذا كان مثلا مخلصا صادقا يكون مجتنبا هذا كله، فإذا مات على ذلك فإنه يدخل الجنة بلا حساب. نعم. قال: وفيه دليل على أن الله تعالى فوق السماوات. يعني قال عامرهن غيري، قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، معلوم أن استثناؤه، ولهذا ما استثنى ذلك من الأرض. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرض السبع، فقوله في السماء أو في السماوات يعني أنه فوقها، أنه على عرشه، كما قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. استواؤه هو استقراره عليه وعلوه عليه تعالى وتقدس، فهو فوق المخلوقات كلها. ولا يجوز أن يقال إنه في السماوات يعني في داخل السماء، فإنه لا يمكن أن يكون خلقا من مخلوقاته فوقه، أو خلقا من مخلوقاته يحويه أو يحيط به تعالى وتقدس. فهو المحيط بكل شيء، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يقبض السماوات كلها ويطويها، وتكون في كفه صغيرة حقيرة، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما الذين يقولون إن الله في كل مكان، هذا خلاف، هذا خلاف ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. وكل مكان يدخل فيه أجواف الناس، ويدخل فيه الحشوش، ويدخل فيه الأمور التي يجب أن يتنزه عن ذكرها تعالى الله وتقدس. ثم هذا شيء يجب أن يكون مستقرا في قلب المسلم، فأنه إذا دعا ربه أن قلبه يقصد، هو يقصد ربه من فوق السماوات والأرض. إذا قال في سجوده سبحان ربي الأعلى يكون قلبه متجها إلى العرش فوق السماوات كلها، يجب أن يكون هذا مستقرا في قلبه. ولا يمكن أن يقول مثلا عاقل سبحان ربي الأسفل أو سبحان ربي الذي عن يميني أو عن شمالي أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الضلال البين فطرة وكذلك شرعا وكذلك إجماعا بإجماع أهل الإيمان والرسل الذين جاءوا بالحق من عند الله جل وعلا. وهذا أمر واضح وجلي في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وفي عقائد المسلمين، وما يخالفه إلا من انحرفت عقيدته وانحرفت فطرته وفسدت، فتلقى الضلال ممن أضله، لأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. والمقصود بالأبوين المعلم الذي يعلمه ويربيه ويلقنه هذه الأمور. نعم. قوله في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفة الميزان، قال بعضهم وتطلق على كل مستدير. قوله مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت عليهن، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس الدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها واستقام على ذلك فهو من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والحديث يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كما في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب، فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بلى إن لك عندنا حسنات وإن حسنة كذا مكتوب لك عندنا حسنة. نعم لكن مكتوب حسنات إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي في تلخيصه صحيح. وله طرق متعددة وقد جمعها بعض العلماء في جزء وسماه جزء البطاقة. فقوله في 99 سجل، السجل هو الكتاب وليس ورقة تمد، كتاب مكتوب فيه أشياء أعماله كلها مكتوبة في هذا، هذا يدل على كثرتها. وقد يكون مثلا 99 يعني قصد بها المبالغة، وقد يكون بها العدد نفسه، هذا العدد فقط. ولكن كل سجل كتاب، كتاب يعني يشتمل على أشياء كثيرة. والكتاب هذه كتاب الأعمال التي تسجلها الملائكة، وكل إنسان له سجلات، كل إنسان منا له سجلات، سجلات حسنات وسجلات سيئات. والله جل وعلا أخبرنا أن الإنسان إذا جاء بالحسنة فالحسنة تكون يعني تضاعف 10 مرات، يجزي الله جل وعلا بالحسنة 10 أضعاف. أما السيئة ما يزاد عليه، سيئة واحدة. ولهذا يقولون من الخسارة كون الإنسان تغلب أحاده عشراته، فالسيئة إذا عملت، إذا عملها الإنسان كتبت سيئة واحدة، أما الحسنة إذا عملها تكتب له 10 حسنات، وقد تكتب أكثر من هذا، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قال والله يضاعف لمن يشاء، يعني زيادة على هذا، يضاعف زيادة على ذلك. وقال جل وعلا في آية أخرى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ما في عد من أن الحسنة تكون 700 ولا 1000، بغير حساب، شيء كثير، وهذا من فضل الله. وأخبر جل وعلا أن العبد إذا فضل له عن سيئاته زائدا مثقال ذرة، إن الله يضاعف هذه مثقال هذه الذرة ويدخله به الجنة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك. نعم. شيخنا، البعض يستدل على هذا الحديث أن العمل شرط كمال. العمل ما هو بشرط، لا كمال ولا، العمل ركن، ركن من أركان الإيمان، ولا يجوز أن نقول أنه شرط، لا شرط كمال ولا شرط صحة، لأن الشرط قبل المشروط وغالبا، ولا يكون شرط، كيف الأصل يكون شرط؟ بل هذا ركن من أركان الإيمان. الإيمان يتكون من أمور 3، من القول والعقيدة والاعتقاد والعمل، إذا فقد الإنسان واحدا منها فليس بمؤمن. نعم. قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني هذا يجوز أنه قال هذه الكلمة عند موته صادقا تائبا فمات عليها. كل السجلات التي سبقت تأتي عليها هذه الكلمة كما سبق، إلا هو يقول لا إله إلا الله ثم يعمل المعاصي ويخالف هذا القول، يكون ضعيفة، ما تقوى على الرجحان. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا قط

من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الحديث وفيه: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. يعني هذا شاهد لبعضه وفي صحيح مسلم، ولكن قول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث بعض العلماء يقول إنه من أحاديث الصفات يجب أن يكون على ظاهره ولا يتعرض له بتأويل. والصحيح أن هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من المعلوم أن العبد لا يتقرب إلى الله بالأشبار والأذرع والمشي والركض، هذا لا يقول واحد، وإنما يتقرب الله جل وعلا بالطاعة، بالطاعة التي أمره الله جل وعلا به، فيكون تقرب الله إلى عبده من هذا الجنس. إذا قال مثل إنه إذا أتاه يمشي، يعني إذا أسرع بالطاعة فالله أسرع إليه بالإثابة والإجابة، ما يكون هذا تأويل، لأن هذا هو الذي دل عليه الحديث. فالله جل وعلا لا يصب بالهرولة والركض ولا، وإنما يقصد بذلك جل وعلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أعظم إثابة وأقرب إلى العبد وأسرع إجابة منه. نعم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض، قراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. نعم. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها، ثم يدخل الجنة، فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه. تحرق أن الكلمة تحرق ذنوبه، تحرق وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها، ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات، فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. الله أكبر. هذا ما يكون لكل أحد، كل من يشاء جل وعلا. نعم. وقال شيخ الإسلام: يعني تبديل السيئات حسنات، هذا يكون لبعض عباد الله جل وعلا. نعم. وقال شيخ الإسلام: شيخنا حديث قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات في المجلس. شيخنا حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات أقول في مجالس الذكر قوموا مغفورا لكم في آخره قد بدلت سيئاتكم حسنات. آمن. في الصغائر فقط. نعم. لا قد تكون هذا أيضا غيره ولكنه ما هو كل أحد. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ذكرهم الله جل وعلا، ولكن هل هذا لكل أحد أو لكل أحد؟ نعم. وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة. هذا ليس بالشرك فقط، المعاصي كلها هكذا، يعني الكفر هي أكبر وأصغر، والشرك أكبر وأصغر، والنفاق أكبر وأصغر، والذنوب عموما فيها صغير وكبير، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا عام، ولكن الشرك خص لأنه لا يغفر، وقد اختلف العلماء في الصغير هل هو داخل في التكفير، يعني أن الله يغفره يكون لمن شاء، أو أنه داخل في الكبير لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أن هنا مصدرية، وأن وما دخلت عليه تأويل المصدر، وهذا من العموم، من العمومات كما يقول أهل الأصول، فيكون يشمل الكبير والصغير، فهو غير مغفور. ومعنى كونه غير مغفور يعني أنه يعذب عليه ثم يدخل الجنة، وليس معنى ذلك أنه يكون خارجا من الإسلام، لأن الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الإسلام. ثم ما هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر ما له تعريف منضبط في الواقع، يكون جامعا مانعا، ولهذا بعض العلماء يعرفه بأنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، كل ذنب يوصل إلى الشرك الأكبر، وهذا أيضا ليس منضبط، لأن هناك من الذنوب ما يمكن أن يكون موصلا إلى الشرك الأكبر وليس بشرك، وليس كرش نصر، مثل كون الإنسان يصلي عند القبر، صلي لله مخلصا عند القبر، هذا ما يكون شرك، ولكنه وسيلة للشرك الأكبر، مع ذلك لا يكون ذلك وغير ذلك. ومنهم من عدل إلى التعريف بالأمثلة، مثل ابن القيم يقول: كيسير الرياء وكالحلم بغير الله وكقول الرجل: لولا الله وأنت ولولا الله وفلان وما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك. يقول هذا الشرك الأصغر، وهو التنديد الذي يذكره ابن عباس، يقول التنديد أن يقول الرجل مثلا: لولا الكلب لا أتانا اللصوص، لولا البط في الدار لا أتانا اللصوص، يعني إضافة الأمور إلى أسبابها، فهذا جعلوه من الشرك الأصغر، وهو كثير جدا، ولهذا صعب تعريفه. المقصود أن الشرك الأصغر يكون، هل يكون مع الكبائر أنه لا يغفر له لا بد يعاقب عليه، أو أنه يكون مع الذنوب الأخرى التي تكون غير الشرك؟ نعم، يعني أنه يدخل تحت المشيئة. نعم. وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار، فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به، يعني يكون مكفر بالإخلاص. نعم. وفي هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه. والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. وصواب في ذلك قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقال المصنف تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني أن الشرك يعني لابد من ترك الشرك واجتنابه، هذا مقصوده، لأن حديث عتبان فيه ذلك، فيه التصريح بهذا، يعبد الله جل وعلا ويجتنب ما عبد من دون الله. فليس قول لا إله إلا الله فقط يكفي مع وجود الشرك، لأن لا إله إلا الله وضعت لهدم الشرك وإزالته نهائيا، فإذا جاء بشيء من الشرك فإنه يكون إما قوله ناقصا أو أنه هدم قوله بفعله، يكون بذلك. وأما الخمسة التي في حديث عبادة فقد تبين أنها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق، هذه الخمس إذا علمها الإنسان وتجهد بها وجاء بما اقتضى ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومضى معنى على ما كان من العمل أنه إذا كان مقصرا وعنده ذنوب فإنها تغفر ويدخل الجنة مع وجود الذنوب. نعم. قال وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى قول لا إله إلا الله، يعني مثل ما جاء يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع السماوات السبع غيري، أو أن السماوات السبع وعامرون غيري والأراضين السبع إلى آخره، فهذا تنبيه لموسى عليه السلام أنه من أولو العزم وهو من أفضل خلق الله جل وعلا، حيث خصه الله بكلامه بدون واسطة، كلمه بدون واسطة وكتب له التوراة بيده وأعطاه من الآيات، وهو عند الله وجيها كما قال جل وعلا، ومع ذلك احتاج إلى أنه ينبه على فضل هذه الكلمة وعظمها، فكيف بمن هو يعني جاهل يحتاج إلى علم ذلك. Thank you.